حصريا على موقع djkimo.com. زعلني في كلمة قالها تلمارخ ما خمى منه لما قالها يبقى رقيقه وما رقش لا. زعلني في لحظة ملحظة انه قاسي ناسي احساسي واساسي شايلة منه طبعا عندي الف حق. على موقع DJKimo.com. عندي الف حق.